رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل القرآن عظيم. وهؤلاء القوم هم الذين تفرقوا في حكمهم على القرآن، فمنهم من قال سحر أو شعر أو كهانة زورا من عند أنفسهم ليصد البشر عن ذكر الحكيم والرسول الكريم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوالله العظيم ليحاسبنهم الله على ما قالوه وما فعلوه يوم العرض الأكبر، وسوف يسألهم الله عن افترائهم في القرآن واختلاف قولهم فيه ورميهم الحق بالباطل كذبا وزورا. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاجهر أيها النبي بدعوتك إلى الحق التي أمرك الله بإبلاغها، ولا تخف من الكفار فأنت على الحق وهم على الباطل. وفيه شجاعة في تبليغ الحق وتقيد بالشريعة وعدم رهبة البشر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. سوف يحميك الله أيها النبي من الساخرين الكافرين بهزيمتهم وإحباط كيدهم ثم تنكير بهم في الآخرة. هؤلاء الكفار الذين اتخذوا شركاء من دون الله ولم يوحدوه بعبادة، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم إذا عادوا إلى ربهم. فلقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لم يخف علينا ما يؤذيك ويؤلم نفسك ويضيق به صدرك بسبب ما يقوله أولئك المساسئون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فلا يحزنك قولهم وقل سبحان الله وبحمده وكن من المصلين المتواضعين، والتسبيح والحمد والصلاة شفاء مما تضيق به الصدور في دار الغرور، واعبد ربك واطعه طاعة تبقى معك ما بقيت حياتك حتى يأتيك الموت الذي توقن به. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قربت القيامة أيها المنكرون لها فلا تستعجل العذاب استهزاء به وسخرية منه فسوف يقع. تنزه الله وتقدس عن شرك المشركين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله ينزل الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء فيرسلهم لتحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى توحيد الله لا شريك له، ودعوة لتقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الله خلق السماوات والأرض بالحق لتكون دليلا للناس على عظمة الله وحكمته وبديع صنعه وأنه وحده مستحق للعبادة. تنزه الله عن شرك من أشرك به. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الله الإنسان من ماء مهين فإذا هو يعادي ربه ويجادل في آياته وينكر البعث ويكذب الرسل وقد نسي أصله وضعفه. ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والله سبحانه خلق لكم الأنعام من إبل وبقر وغنم وجعل لكم من أصوافها وأشعارها وأوبارها دفء لكم في البرد وتنتفعون بجلودها وتأكلون لحومها وتركبون ظهورها. ولكم فيها جمال حين تريثون وحين تسرحون. ولكم أيها الناس فيها زينة تدخل البهجة على نفوسكم حينما تعود أنعامكم في المساء إلى بيوتكم وحينما تخرج في الصباح من بيوتكم للرعي.